بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورق، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث الشريف، واليوم إن شاء الله نتم الحديث عن بعض المحظورات التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، والذي كما تقدم معنا يعتبر من أهم الأحاديث الجامعة لمحظورات الإحرام. وقد بين عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا الخفاف، أنه يحظر على المحرم أن يلبس خف، فالخفاف جمع خف، وقوله ولا الخفاف أي ولا يلبس، أو على صيغة الجمع ولا تلبس الخفافة. وقد تقدم معنا تعريف الخف في باب لبس الخفين، وبينا أنواع الخفاف، وأن هذا النوع من اللباس يكون ساترا للقدمين، ومن هنا يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا الخفاف، أي أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخف. وعليه فأخذ بعض العلماء رحمهم الله منه دليلا على أنه لا يجوز له ستر قدميه بأي ساتر، وإنما عبر بالخف من باب التنبيه على الشيء، من باب التنبيه بالشيء على نظيره. ففي زماننا مثلا، وقد كان موجودا في القديم ما يسمى بالشراب، فإنه ساتر للقدمين، فلا يجوز له لبسه، لأن مقصود الشرع أن لا يخفي المحرم قدمين. وقوله ولا الخفاف جاء على الأصل، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخف، سواء كان ساترا للقدمين، سواء كان من الجلد أو كان منعلا، لأن يكون من ظاهره من الصوف وباطنه من الجلد من جهة الممشى. وقد تقدم معنا هذا النوع في باب الجوربين، في باب المسح على الجوربين، سواء هذا النوع أو هذا النوع، الأصل عدم جوازه. يفهم منه كما ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم أن يستر قدميه بهذا الساتر وما في حكمه. ومن هنا كره العلماء رحمهم الله غطاء المحرم أو لبس ما كان من النعال ساترا للقدمين، سواء كان من القماش أو كان من الجلد أو كان من غيرهما، كما هو موجود في زماننا من أنواع الأحذية التي والمنعولات التي تلبس. وقوله إلا استثناء، إلا أن يكون أحد استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والقاعدة أن ما بعد المستثناء مخالف لما قبله، كما أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثني حالة من الحالات يجوز فيها للمحرم أن يلبس خف، وهذه الحالة هي أن يكون أحد لا يجد النعلين، لا يجد النعلين، إما أن لا يجدهما حقيقة، مثل أن يكون في موضع لا يجد لباسا لقدميه، جاء إلى الميقات وليس هناك أي ساتر يستر به قدميه إلا الخفان، إلا الخفين، فحينئذ يرخص له في لبس الخفين. فلو أحرم ولم يجد إلا الخف كما هو الحال فيما إذا كان في مكان بارد أو كان في فصل الشتاء ثم أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج ولم يتهيأ لذلك ولم يتيسر له إلا هذا الخف الذي ستر به قدمه، فانطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون أحد لا يجد النعلين. وقال بعض العلماء يدخل في حكم ذلك ما إذا كان غير واجد بالقدرة يعني بالمال، بمعنى أنه لبس الخفين ثم أراد أن يحرم بالعمرة والنعلان موجودان ولكن ليس عنده قدرة أن يشتري النعلين، فالأول فقد حقيقي والثاني فقد حكمي، فيقولون إذا عجز عن القيمة ينزل منزلة العجز الحقيقي وفيه نظر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين كما في رواية الصحيح إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهنا في حديثنا فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، والكعبان مثنى كعب، والكعب هو العظم الناتئ بمعنى الخارج في أسفل القدم عند مفصل القدم مع الساق، فالعظم الناتئ هذا هو الكعب المراد بالغسل والمراد هنا في قطع النعلين، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله. هناك قول بأن الكعب هو النسج الذي يكون عند معقد الشراك، وقيل عند معقد الشراك عند أصول الأصابع، وهذا عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وضعف هذا القول حتى قال بعض العلماء إنه لا يعرف في لسان العرب. ومن هنا يكون القطع لأسفل من الكعبين كأن المراد أن يظهر الكعبان أثناء الإحرام وأن لا يكون مخفيين مستورين، فالخف في الأصل ساتر للكعبين، ولذلك جاز المسح على الخفين لأن الكعبين من الرجلين المأمور بغسلهما، فلا يكون الخف خفا يباح المسح عليه إلا إذا ستر موضع الفرض، وموضع الفرض أن يستر الخفين أن يستر الكعبين. فهنا في الحج اختلف الحكم عن في الوضوء، فلا بد وأن يكون الخف مقطوعا أسفل من الكعبين، وحينئذ يكون أشبه بالبلغة ونحوها بمعنى أن الكعبين تبرزان ولا تستران. وقال بعض العلماء مقصود الشرع أن يظهر ولا يخفي. هذا القطع للخف أسفل من الكعبين اشتمل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، وورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. فقوله عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين أخذوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يأمر بقطع الخفين، فمن أهل العلم من يقول إن هذا ناسخ للذي قبله الذي معنا، وحينئذ يكون قوله هنا أسفل من الكعبين منسوخا على هذا القول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف على الناس في خطبة حجة الوداع، وهذا القول هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم، وذهب المالك الحنفية والمالكية وطائفة من أهل العلم إلى أنه يقطع الخفين، وأن حديث ابن عباس ليس بناسخ لحديثنا وأن القطع محكم. الأولون يقولون إنه متأخر، ثانيا أن القطع إفساد وإتلاف وحينئذ لا يجوز الإتلاف إلا بدليل بين، ورد هذا كله من وجوه، أولها أن حديثنا صريح في الأمر بقطع الخف أسفل من الكعبين، والصريح لا يعارض إلا بما هو مثله، حينئذ يكون التعارض. لأن قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع والخفان لمن لم يجد النعلين سكت فيهما عن القطع، يحتمل أنه سكت لأنه سبق وأن نبه على ذلك، وهذا ما يسمى بالاستصحاب وهو قوي، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولو كان يريد النفس لبين، فقال عليه الصلاة والسلام كنت قد أمرتكم بالقطع فلا تقطعوا. فكون عليه الصلاة والسلام يسكت إما لعلمه بأن الصحابة يعلمون هذا الحكم ومن هنا سكت لسبق التنبيه، وهذا من القوة بمكان واحتماله أقوى من خلافه، وإما أن يكون مراده النسخ والإحكام أصل والنسخ خلاف الأصل، ثم النسخ لا يجوز بالاحتمال، يعني أن يحتمل أن يكون ناسخا له ويحتمل أن لا يكون ناسخا، والأصل الإحكام. ومن هنا قوي مذهب من يقول إنه لا يقطع الخفين أسفل، أنه يقطع الخفين من أسفل من الكعبين، لأنه موافق للأصل، وهو أن مقصود الشرع في الإحرام إظهار هذا الموضع، ولذلك الاستثناء يحتاج إلى قوة، ولا قوة في الحديث لوجود ما عرضه وهو أقوى منه. وثانيا أن السكوت محتمل ودلالة حديث ابن عباس محتملة، وحينئذ لا تقوى على معارضة الصريح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم إن قولكم فيه إتلافا، نقول إن أمره عليه الصلاة والسلام أولا لا نسلم أنه إتلاف، لأن الخف إذا قطع أسفل من الكعبين لم تفت مصلحة المشي به، بل هي باقية، غاية ما في الأمر أن يكون ساترا لهذا الموضع أو لا يكون ساترا له. ولذلك البلغة كما هو معلوم وهو الحذاء الذي يكون ساترا يخفي نصف القدم تقريبا يمشى عليها ويقطع بها، فما بالك إذا كان ساترا إلى ما دون الكعبين أو أسفل من الكعبين. ثم نقول هذه هي السنة التي أمرت، والشرع لا يأمر بالإفساد، بل إنه صلاح لدين ودنيا وآخرة، ولا يعتبر مثل هذه العلل مؤثرة في النص، لأن العقل لا يصادم النقل. فقولهم إتلاف استنباط واجتهاد ووصف مبني على التعليل، على مبني على الوصف، والشرع إذا أمر فإنه لا يوصف أمره بكونه إفسادا وإتلافا، بل إنه عين الخير، لأن الله لا يأمر إلا بكل خير. ومن هنا يترجح القول القائل بأنه لا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين، وأن هذا القول أرجح لما ذكرناه. تبقى هذه العبارة محكمة ولا نسخ فيها. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس، في لفظ نحن نختار لفظ الصحيحين لأنه أقوى ثبوتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادتنا في الشرح أن نعتني إذا كان الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما نعتني بلفظ الصحيحين أكثر، ما لم يكن لفظ المصنف ورواية المصنف مشتملة على لفظ يتضمن معنى زائدا أو حكما خاصا فننبه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا كما في رواية الصحيح من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذه الجملة تتعلق بالمحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو محظور الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه، ولا أن يستعمل الطيب بالشم والاستمتاع والارتفاق به على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. الطيب أصله من قولهم طاب الشيء يطيب طيبا فهو طيب، والشيء المستطاب هو الحسن، إن كان في حاله وصف بالطيب فهو بحسبه، والمراد هنا الحسن من الروائح، فهو طيب فهو حسن نسبي، ووصف الطيب بكونه طيبا لأنه حسن الرائحة وتستجم الأرواح وترتفق بشمه. أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم يحظر عليه أن يتطيب، وهذا المحظور يشترك فيه الرجال والنساء، أي لا يجوز المحرم رجلا كان أو امرأة أن يتطيب، سواء تطيب في بدنه بدهن البدن أو في ثوبه بأن يلبس ثيابا فيها الطيب وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فحديثنا متعلق بالطيب إذا كان في الثوب. وحديث ابن عباس في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته وقتلته وهو واقف بعرفة رضي الله عنه وأرضاه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. في رواية مسلم ولا تمسوه بطيب, وفي لفظ ولا تحنطوه. فقوله ولا تمسوه بطيب راجع إلى تطيب البدن, فدل على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب في بدنه, وحديثنا على أنه لا يتطيب في ثوبه. ومثل حديثنا حديث صفان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر في الجعرانة كما في الصحيح, وعليه جبة عليها طيب أو أثر الطيب, فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب. فقوله اغسل عنك أثر الطيب إن كان الطيب على البدن فهو دليل على أن الطيب محظور في البدن, وإن كان على الثوب كما هو ظاهر الرواية عليها أثر الطيب يدل على مثل ما دل حديثنا على عدم جواز تطييب المحرم لثوبه. فلا يجوز للمحرم أن يشم الطيب ولا أن يدهن به. ثم شمه للطيب على حالتين, الحالة الأولى القصد أن يأتي إلى الطيب ويشمه قصدا, والحالة الثانية أن يغلب على ذلك. يغلب على ذلك مثل أن يكون يطوف وفي المطاف يطيب بالبخور أو نحوه فتعاطى البعد عن هذا فأصبحت رائحة المطاف طيبا لا يؤثر. ومنها المسألة التي ذكرها العلماء لو أنه مر بسوق فيه عطر أو محلات عطر فشم رائحة العطر لم يؤثر, ولو ركب مع أناس في سفر فكان بعضهم متطيبا وفيه طيب وفيه رائحة الطيب فشم ذلك لم يكن قصدا, وإنما هو شيء مغلوب عليه ولا يؤثر ولا يوجب الفدية عليه. فالطيب في الأصل محظور من محظورات الإحرام, لا يجوز للإنسان أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه. وأما بالنسبة لمس الطيب فإذا كان الطيب دهنا فإنه لا يضع عليه يده ولا شيئا من بدنه ولا يضع عليه ثوبه الذي يلبسه في إحرامه, يتقيه في بدنه وفي ثوبه, لأن هذا المدهون والسائل إذا أصاب البدن علق وإذا أصاب الثوب علق به فهو محظور بلا إشكال. أما لو كان الطيب جامدا مثل قطع الكافور وقطع المسك تكون جامدة فجاء وسأل البائع بكم هذه فأمسكها بيده دون أن يشمها فإنها لا تؤثر. لماذا؟ لأن هذا الجامد لا يؤثر إلا إذا كانت يده رطبة أو فيها حديثة العهد بالماء بحيث يعلق الطيب بها, أما إذا كانت جامدة لا يعلق مع الطيب فلا تؤثر. ومن هنا ينبني على هذا أنه لا يجوز له استعمال الطيب والأشياء التي فيها طيب كالصابون ونحوه, فلا يجوز له أن يغتسل بالصابون المطيب. ولو أنه حمل صابونا وكان الصابون هذا ناشفا فأمسك الصابونة بيده وهي جامدة فحكمه حكم حمل الطيب الجامد. فلو أن محرما نقل الصابونة وفيها مطيبة من مكان إلى مكان ويده ليست برطبة ولا سائلة ولم يعلق من الطيب شيء فلا يؤثر ذلك فيه ولا يوجب عليه الفتنة. لا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه. وهنا يرد السؤال عن الطيب من حيث هو الأشياء التي فيها طيب إما أن تكون في الأصل مجعولة للطيب واستعمال الطيب معنى أطيابا في الأصل, وإما أن يراد بها غير الطيب ويكون الطيب تبعا. فالأشياء التي هي طيب في الأصل مثل الورد والعنبر والعود والزعفران والمسك والياسمين والفل فهذه كلها أطياب, واتفق العلماء رحمهم الله على أنها مؤثرة مثل الزعفران كما ورد في حديثنا، والورس وهو نبت فيه الصفرة كان تصبغ به الثياب ذو رائحة طيبة، وقيل لا ينبت إلا في اليمن يصبغ به، وقيل صبغة ما بين الحمرة والصفار يقال له الورس. فالمقصود أن هذه المواد في الأصل للطيب، فهي مؤثرة بلا إشكال عند العلماء رحمهم الله إذا تطيب بها في بدنه أو ثوبه. أما بالنسبة للأشياء التي يوجد فيها الطيب ويكون تبعا، مثل الأشياء التي تؤكل وتشرب ويكون الطيب فيها تبعا، هي في الأصل الأكل والشرب والتداوي، فهذه لا يؤثر استعمال المحرم لها، لا يؤثر استعمال المحرم لها. الأشياء التي تؤكل وتشرب مثلا في زمان النعناع والهيل والعود الذي يسمى بالعويدي، هذا يطيب طيب الرائحة، ولكنه يشرب في الأصل كمشروب من النعناع أو الهيل، يوضع في القهوة أو يوضع في الأكل، هذا كله في الأصل إذا كان مجعولا للطيب وللشرب لا يؤثر فيه وجود، إذا كان مجعولا للأكل والشرب لا يؤثر فيه الطيب لأنه تبع وليس بقصد وليس بأصل. لكن لو كان الزعفران، فالزعفران طيب فيه أصل، فإذا وضع في الطعام أثر. ومن هنا إذا كان الزعفران يختلف عن الهيل ويختلف عن النعناع، لأن الزعفران في الأصل لا يراد به الأكل إنما يراد به الطيب، ومن هنا يفرق بين النبت الطيب الذي يقصد منه طيب أصلا وبين النبت الذي يكون فيه يكون للأكل ويكون التطيب به تبع، بل حتى لا يتخذ منها الأطياب. فالنعناع لا يتخذ منه الطيب، وهكذا التفاح مأكولا، فإن التفاح طيب النكهة طيب الرائحة، فلو أكله لم يعتبر ذلك موجبا، وهو طيب رائحة الفم ومعلوم عند بخر الفم أن استعماله طيب، فهذا لا يؤثر. وهكذا الليمون في نكاته وحسن رائحة، والأترج والسفرجل، هذا كله لا يؤثر، لأن هذه الأشياء في الأصل مأكولة ومشروبة والطيب فيها تبع وليس بقصد، ولم تجعل للطيب أصلا. فإذا وضعها في طعامه أو شرابه فإنها لا تؤثر. وقال بعض العلماء ما تداخل بين الاثنين مما لا يتخذ منه الطيب كالريحان لا يؤثر، ومنهم من قال إنه يؤثر، ومنهم من فرق في أنواع الريحان، ومحل التفصيل في مطولات الفقه. لكن الأصل هناك ما قصد منه الطيب، وهناك ما قصد منه الطيب ويكون الأكل تبعا، معنى أنه يوضع في الأكل لتطيب رائحته كالزعفران، وهناك ما هو ليس بطيب في الأصل ولكن ما يكون أكلا أو تداويا. من الأشياء التي يتداوى بها ورائحتها طيبة القرفة، فالقرفة كما ذكر العلماء هي التي تسمى عند القدماء بالدار سيني، فهذه طيبة الرائحة طيبة النكهة ويتداوى بها، وإذا شربها أو وضعها في الأرز أو وضعها في طعامه لم تكن مؤثرة لأنه لا يؤخذ منها طيب. مما يتداوى به وهو طيب الرائحة القرنفل، رائحته طيبة ولكنه لا يؤثر لو وضعه في طعامه، وهكذا ما يسمى بالبهارات التي يطيب بها الطعام فإن لم تجعل للطيب أصلا. هذا بالنسبة لما كان أصله للأكل والشرب الطيب فيه تبع. أما ما كان أصله للطيب ثم وضع في الطعام والشراب كالزعفران، يوضع في الشراب مثل القهوة يطيب رائحة القهوة ويحسن نكهتها، ويوضع في الأكل في الأرز أو نحوه، فهل يجوز للمحرم أن يأكله ويشربه؟ الجواب أن هذا في الأصل للطيب، وإذا وضع في الطعام والشراب فوجهان للعلماء، إما أن تذهب رائحته ويستنفذ، معنى يطبخ حتى يستهلك في الطعام وتذهب رائحته، فحينئذ الجماهير على أنه لا يؤثر ولا تلم به الفدية، وإما أن تبقى نكهته ورائحته مؤثرة وموجودة، فللعلماء فيه وجهان، أقواهما والذي تميل إليه النفس أنه يتقى وهو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنه لأنه في الأصل للطيب، وإذا جعل في الطعام والشراب قصد منه أن يطيب رائحة الطعام والشراب بهذا الطيب المحظور شرعا. فإذا طبخ ولم تستهلك مادته فإنه باق على الأصل موجب لمنعه. قوله عليه الصلاة والسلام إلا أحد، بالنسبة للاستثناء في قوله إلا أن يكون أحد، فيه دليل على سماحة الشريعة وتيسير الله على عباده. ومن كمال التشريع أن ينظر في الأحوال المستثناة والأحوال الطارئة وأحوال أهل الأعذار، فقدرت الشريعة ظروف الناس، وهذا هو اليسر، اليسر المبني على أدلة صحيحة، وهو تيسير الله لعباده وليس التيسير الذي يختلقه الناس من عندهم أو يتكلفونه بدون هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيسر الشريعة مضبوط بضوابطها، من هذا أن الشرع قدر ظروف الناس، فمن كان لا يجد النعلين فإنه رخص له استعمال الخفين ولم يشدد الله على عباده. ثم إذا استعمل الخفين فمذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فدية، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يلبس الخفين ولم يأمره بفدية، ولو كان مأمورا بالفدية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، فيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يطيب إحرامه قبل لبس الإحرام، لأن المقصود ألا يكون في الثوب طيب. ومن هنا ما يفعله البعض من تطيب الإحرام ويقول إنه استدامة والاستدامة جائزة، هذا مسلك عقلي مصادم للنص الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، ومن هنا يتقى ولا يجوز أن يلبس الثوب الذي طيبه قبل الإحرام. وإذا سألك عنه تقول له اغسل عنك هذا الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسل عنك أثر الطيب. ثم قال بعضهم إنه إذا وضع الطيب في الإحرام فعلق في البدن فهو استدامة، قلنا القول عليه الصلاة والسلام اغسل عنك أثر الطيب وقع للرجل مستديما له قبل الإحرام، لأنه كان لابسا لهذه الجبة ثم أحرم. وقوله اغسل عنك أثر الطيب لم يفرق بين كوني علق بالبدن أو كان في الثوب نفسه، لأن اغسل عنك أثر الطيب فهذا عام شامل لأثر الطيب في البدن وفي الثوب. ومن هنا لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب في بدنه ولا ثوبه. قال بعض العلماء إن الشرع لما منع المحرم من الطيب أخرجه من المألوف وأخرجه من العادة، كما أخرجه من المألوف في بيته ومسكنه إلى أن يسافر ويتغرب في هذه العبادة العظيمة الجليلة، لأن أغلب الناس بعيدون عن مكة ويحتاجون إلى السفر، فأخرجه عن المألوف مسكنا، وأخرجه عن المألوف اللي هو الأول المألوف مسكنا وموطنا، وأخرجه عن المألوف ملبسا، فأخرجه عن الثياب الملبوسات المفصلة في البدن، وأخرجه عن الملبوس ترفها من الطيب وتقليم الأظفار، هذا كله من الترفه، وهذا أشبه ما يكون بتذكير الإنسان بأنه لا ينبغي عليه أن يركن إلى ترف الدنيا ولا إلى بعتها، وعليه أن يكون خشنا قويا في ذات الله وطاعة الله ومحبة الله. ومن هنا تجد الرجل الذي يترك هذه المباحات وهي من ماله الحلال أقوى أن يتركها إذا كانت حراما، كما أنه في الصوم يترك طعامه وشرابه وزوجته وكل حلال، فمن باب أولى أن يدع الطعام الحرام والشراب الحرام والعرض الحرام، فيتقي ذلك لله وطاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا نهي خاص بالنساء، بمعنى أن محظور اللبس يختلف ما بين الرجال والنساء، فللرجال محظور على وجه وللنساء محظور على وجه آخر. فما حظر على الرجل من السروال من الثوب المفصل يجوز للمرأة، ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أن محظور اللبس حق الرجال وهو لبس المخيط لا يحظر على النساء، ويستثنى اللبس من بين المحظورات، أما بقية المحظورات فيشترك فيها الرجال والنساء كالطيب وقتل الصيد والنكاح والجماع، والنكاح المراد به عقد النكاح يستوي فيه الرجل والمرأة، وهكذا بقية المحظورات. أما من حيث الأصل فإن المرأة بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقد، النقد أصله الفتحة في الحائل مثل نقب الجدار ومثل الثقب والمدخل الذي يكون في الحائط ونحوه، ولما كان غطاء الرأس هذا إذا وضعت المرأة منه ما يكون قد نقب للعينين لكي تنظر منهم المرأة سمي نقابا، وهو الذي فيه فتحة العينين، لأن من اللباس ما هو خمار ساتر ومنه ما هو منقوب بمعنى مثقوب للعينين من أجل النظر، لأن المرأة قد تحتاج لضعف نظرها أو نحو ذلك، فكانت تلبس هذا النوع من اللباس وهو غطاء للوجه نقب وفتح في موضع العينين. قوله لا تنتقد من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فإذا كان ما تنتقد ما فتح فيه العينين ومع وجود الحاجة فمن باب أولى ألا تلبس ما هو ساتر الوجه كله. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الإحرام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كلهم متفقون على أن الأصل في المرأة أن إحرامها في وجهها وكفيها، لهذا الحديث في قول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والقفازان مثلنا قفاز أصله يكون بعض الأحيان من الجلد، إما أن يكون مبطنا بالقطن ونحوه إما أن يكون غير مبطن وهو موجود إلى زماننا. فلما نهاها عليه الصلاة والسلام عن تغطية وجهها ونهاها عن ما يغطي كفيها دل على أن إحرامها في وجهها وكفيها، وهذا تشريع وعبادة يجب على المسلم أن يسلم بها وأن يلتزم بها وأن يطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الاستسلام والتسليم، وأن لا يجعل العادة والإلف حاكم على الشرع بل يجعل الشرع حاكما على كل شيء. هذا حكم الله ورسوله أن الأصل في المرأة ألا تنتقد وألا تلبس القفازين بمعنى ألا تستر وجهها وكفيها. قيل إن من حكى الإمام قدامة قال إلا ما روي عن أسماء، قيل إن أسماء خالفت فكانت ترى جواز أن تغطي المرأة وجهها على الرواية عنها، إن كان يمر فإذا مر بنا الركب سدلت إحدانا خمارها، فأخذوا منها أنها خالفت في هذه المسألة، والصحيح أنها ليست مخالفة كما أشار إليه الإمام القدامى احتمالا، وهي أنها كانت ترى أن المرأة يجوز لها أن تسدل عند الرجال الأجانب، والسدل أن ترخي خمارها بحيث لا يمس الوجه، وهذا السدل مثل أنها تتوارى وراء جدار لأنه ليس بلبس حقيقة، وفرق بين السدل وبين التغطية، هناك السدل سدلت إحدانا ولم تقل غطت، وفرق بين قولها سدلت وبين قولها غطت، والسدل أن تضع مثل ما ذكرنا الحائل خمارها بمعنى أنها توارت به عن نظر الأجنبي، وهذا لا يعتبر تغطية حقيقية. وقوله ولا تلبس القفازين يدل أيضا على أن المرأة ينبغي لها أن تكشف كفيها وأن لا تسترها سواء بقفازين أو غيرها أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. اشتمل هذا الحديث الشريف كما ذكرنا على محظور اللبس وعلى محظور الطيب، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في محظور اللبس كما ذكرنا بين الرجل وبين المرأة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس التراويح والصلاة في المسجد إذا لم يجد قال رحمه الله حدثنا قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الفقيه الرقي قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن ثابت بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول المسلم اذا لم يجد في ساره فليلبس السراويل واذا لم يجد من عليه فليلبس الكفين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جمال بن زيد عن حمد النهوة قال رحمه الله كتاب عن ابن عمر وكامل رضي الله عنه جميعا قال الامام فعند رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المسلم الازار لبس السراويل واذا لم يجد من عليه لبس الكفين وهو قول احمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا لم يجد عليه فليلبس الكفين ويقطع الناس فلم يستعبد وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول ما هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها والحديث هنا وقع في خطبة حجة الوداع ومنه حديثنا حديث عبد الله بن عمر وقع في المدينة ولذلك الذين يقولون أنه لا يقطع يقول هذا متأخر عن هذا ومحل كون الناسخ كون المتأخر ناسخا للمتقدم أن يعارضه من كل وجه أن يقطع على معارضته بحيث لا يمكنك أن تقول أن فيه استصحابا أو نحو ذلك. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين وأن الذي لا يجد السراويل يلبس الإزار فقالوا لم يقل ليقطع الخفين أصلا من الكعبين وحينئذ نبقى على الأصل أنه يجوز له لبس الخفين دون قطع وهذا كما ذكرنا لا يقوى لأن قوله عليه الصلاة والسلام الخفان لمن لم يجد النعلين يحتمل أنه في قوله الخفان لمن لم يجد النعلين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن تنبيه عليه لسبق التنبيه في حديث المدينة ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد النسخ واحتمال النسخ ضعيف لأن الأصل أنه إذا كان لا قطع أن يبين لا قطع كما بين أن القطع لازم بصريح قوله ومما أجابوا به عن حديث ابن عمر أنه من قول نافع وأنه ليس بمرفوع هذا رده بعض الحفاظ والأئمة رحمهم الله أن قوله عليه الصلاة والسلام ليقطعهما أسفل من الكعبين أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يحرم عليه قميص أو جبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح. وفي الحديث قصة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هكذا رواه قتادة والحجاج بن ورطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية. والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكر المصنف رحمه الله أنه قصة وروايته في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة والجعرانة على طرف الشرائع وقلنا هي الشرائع على طرف مكة وهذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا الطائف وأخذ الغنائم لم يقسمها مباشرة وقال كما العلماء رحمهم الله كما هو ظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في قسمة غنائم هوازن من أجل الحق الذي بينه وبينهم من حرمة الرضاعة فانتظر أن يشفعوا وأن يتكلموا فتأخر عليه الصلاة والسلام في قسمها حتى أتى إلى هذا الموضع قريبا من مكة فقسم فيه الغنائم وحصلت قصة الغنائم المشهورة التي بيناها غير مرة فبعد أن قسم الغنائم أحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة من الجعرانة وهذا الموضع خارج الحرم وليس داخل حدود الحرم

فيها بمزدلفة ولا بمنى ولا يرضى فيها الجمار. فقوله اسمع ليس في الأفعال. ومن هنا ضعف القول الذي يقول إن المعتمر عليه طواف وداع لقوله واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، لأن الحديث في سياقه وسباقه وأصل مسألته مبني على التركات في المحظورات وردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية. ومن هنا ضعف قياس العمرة عن الحج من هذا الوجه. ثم إن الحج يطوفون طواف الإفاضة يوم النحر، وبعد ذلك قالت أم المؤمنين عائشة كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، بمعنى أنهم إذا انتهوا آخر أيام التشريق سافروا إلى بلدانهم، فصار نوعا من الجفاء بالبيت. قالت رضي الله عنها فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فهذه العلة ما هي موجودة في المعتمر، لأن المعتمر في مكة وفي نفس الموضع، ولم يحصل جفاء منه بانقطاع المدة والبعد. ومن هنا ضعف هذا القول نقلا وعقلا أثرا ونظرا. والصحيح أن المعتمر لا يجب عليه طواف وداع. فالمقصود من فوائد هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام اغسل انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، وهذا موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزع عنك جبتك، فهذا يدل على عدم جواز لبس المخيط، والجبة ساتر لأعلى البدن كالقميص. فقوله هنا جبتك أشبه بقوله لا تلبس القمص، لأنه نوع من الساتر لأعلى البدن وهي المعروفة التي تلبس فوق الثوب. وانزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، هذا يدل على أن الطيب محظور من محظورات الإحرام، وبهذا جمع بين المحظورين الطيب ولبس المخيط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة. أقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديثنا وحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بحله وعند إحرامه، وأن وبيس الطيب كان يرى في مسرق النبي صلى الله عليه وسلم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صحيح. طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. وأما قوله أما حديث أثر الطيب فهو قولها كما في الصحيح كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث أولا حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، تقدم معنا في الإحرام أن الإنسان إذا اغتسل يجوز له أن يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، وهذا فرق بين اللباس وبين البدن لأن الشريعة فرقت. فالأصل نقول المنع، فلما تطيب عليه الصلاة والسلام وبقي الطيب في بدنه قبل الإحرام فإن هذا استدامة، ولكنها ليست استدامة بالترفه والشم والانتفاع، وإنما هي استدامة مستثناة على صورة خاصة وتختص بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاصلها أنه تطيب عليه الصلاة والسلام في بدنه قبل أن يدخل في الإحرام لقولها لحله قبل حرمه، فقولها لحله قبل حرمه. اختلف العلماء على وجهين، قال بعض العلماء تطيب قبل أن يغتسل ثم اغتسل فبقي الطيب بعد الغسل، وقيل إنه اغتسل ثم تطيب، ورد الأول بأنه لا معنى لأن يتطيب ثم يغتسل لأن هذا إذهاب للطيب ولا معنى له، ولذلك مذهب الشافعية والحنابلة أنه تطيب بعد اغتساله أطول. مذهب من قال الحنفية والمالكية رحمه الله أنه تطيب بعد قبل الغسل. إذا ثبت هذا فنقول إنه وضع الطيب قبل الإحرام كما لا تزوج قبل الإحرام، ثم يبقى النكاح عقد النكاح باقي في حال إحرامه ويستدام. فالاستدامة ليست كالابتداء، لكن الاستدامة في الثوب تبقى على الأصل، لمن قال اغسل عنك أثر الطيب. ولا يجوز له أن يكون في ثوبه بقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والبصل. ففرقت السنة بين الطيب مستداما في البدن وبين الطيب مستداما في الثوب، فنفرق بتفريق السنة. ثم نقول الثوب الأصل فيه أنه محظور إذا كان مطيبا الأصل فيه أنه محظور عن المحرم لبسه حتى يغسل عن الطيب الموجود فيه. على هذا يكون دل الحديث على أن استدامة الطيب لو بقي شيء من الطيب في البدن بعد الإحرام لا يؤثر. وهذا مثل ما قلنا أنه مما يقوله العلماء فرق بين الابتداء والاستدامة. وأما بالنسبة لي كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهذا من هذا لأنه استدامة وضع الطيب في شعره صلوات الله وسلامه عليه ولبد شعره عليه الصلاة والسلام وطيبه ووضع الذريرة عليه كما في حديث من المؤمنة عائشة رضي الله عنها أخلاط المطيب وضعه عليه الصلاة والسلام وبقيت هذه كأثر ولم يكن وضعه عليه الصلاة والسلام لهذا بعد إحرامه وبعد دخوله في النسك. ومن هنا نقول عندنا ما يسمى بالأصل وعندنا ما يسمى بالاستثناء. الأصل لا يجوز الطيب على أي وجه كان في الثوب والبدن للأدلة التي ذكرناها، لا تمسوه بطيب، اغسل عنك أثر الطيب، لا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه والزعفران ولا الورس، هذا يدل على أن الأصل عدم الطيب للمحرم. لما تطيب عليه الصلاة والسلام طيبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه دل على أنه حالة مستثناة لحله ما يعارض، لأن الحديث معنا في الحرم، فلما قال في حله قبل حرمه دل على أنه يجوز له أن يتطيب في بدنه لحله قبل حرمه، ثم بعد ذلك إذا بقي الطيب كأثر فإنه لا يضر. والاستثناء لا ينقض الأصل، الاستثناء لا ينقض الأصل، فيعتبر هذا خاص من ذلك العام مستثنى عن الوجه المخصوص، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يتعبني صيام النافلة كثيرا ويشغلني عن طلب العلم ومذاكرته، هل أتركه تفرغا للعلم أفادكم الله؟ تركت كل النوافل، حفة الجنة المكاره. هو في فرق بين الإنسان الذي جسمه يعينه ويساعده على تحمل المشاق والمكاره على اختلافه، وبين الإنسان الذي هو أضعف من ذلك. فانظر إلى نفسك رحمك الله، إن استطعت أن تجمع بين العلم وبين العبادة فهذا أفضل ما يكون، أعلى المراتب أن يجمع الله للعبد بين العلم والعبادة، فقد حاز الشرف في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يكون عالما عاملا عابدا. إذا لم يتيسر ذلك لضعف البدن أو كثرة الشواغل والمشاغل، فحينئذ تقدم ما هو أولى وأفضل وأعظم أجرا. وإذا تعارض العلم مع العبادة فالعلم مقدم على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العالم على العابد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، يعني ليلة التمام. فحينئذ نقول لك اشتغل بالعلم وقدمه على العبادة، لأن العلم نفعه متعد والعبادة نفعها قاصر. لكن هذا لا يمنع بعض طلبة العلم يقدمون العلم من كل وجه ويتركون السنن والرغائب، وهذا لا ينبغي. من أعظم الأمور التي تعين على العلم وعلى بركة العلم، حصول بركة العلم، من شراح الصدر في العلم، لزوم السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء وفي صيام الاثنين والخميس وفي الرغائب والنوافل كصلاة الضحى والحرص على الرواتب والحرص على التذكير للمسجد والحرص على الصفوف الأول والحرص على المنافسة في الخيرات. فإذا كان طالب العلم بهذه الصفة فتح الله عليه أبواب رحمته وأعلى له درجته، وهذه من أعظم الأسباب التي تحصن طالب العلم من الفتن، لأن الشيطان في فتن طالب العلم أكثر من غيره ويلبس عليه أكثر من غيره. فإذا تحصن بذكر الله عز وجل فلا شك أنه سيكون في حصن حصين وأمن مكين من الله جل جلاله رب العالمين، وما كان يوصي به العلماء رحمهم الله. هذه القواعد من تقديم العلم على العبادة ليس معناها، بعض طلبة العلم يقول: ما أقدر أذكر أذكار الصباح والمساء، أنا مشغول بالعلم. شيء عجيب، يعني ما أدري، العشرين دقيقة وثلث ساعة هذه في أول النهار وآخر النهار تمنعك من طلب العلم؟ لا يمكن هذا، يعني المبالغة في هذه الأشياء صعبة. بعضهم يقول صحيح صيام اليوم إفطار يوم، صيام الاثنين والخميس في بعض الأحوال قد يؤثر، مثلا شخص يريد أن يحفظ القرآن وعنده شيخ التزم معه، أو مثلا التزم بشيخ يشرح له الأحاديث أو يشرح له كتب الفقه، التزم أن يأتي مثلا كل اثنين وخميس، فإذا صام يوم الاثنين وخميس وجد أنه إذا صام ضعف في التحضير للدرس وضعف في مراجعته وضعف في استيعابه أثناء الدرس، فهذا نعم سؤال في محله، حينئذ يرد السؤال في محله. نقول إن أمكنك أن تنقله إلى يوم ثان فحينئذ جمعت بين العلم والعبادة. قال ما يمكن أو ظروف الشيخ لا تتيسر ولا تسمح، حينئذ نقول لا شك أن العلم أفضل وأكمل إذا أثر على ضبطك للعلم، فضبطك للعلم المقدم. وانوي في قلبك أنك لو تيسر لك أن تصوم بدون أن تضعف عن العلم لفعلت ذلك. هذا الذي يظهر الذي أوصي به طالب العلم وأوصي به كل مسلم، أن الحرص على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، وأذكار القيامة وأذكار القعود كما قالت أم المؤمنين عائشة كان يذكر الله على كل أحيان، الحرص على تطبيق السنن وتطبيق العبادات الواردة في السنة هو خير معين لطالب العلم على ضبط العلم وعلى بركة بلوغ بركة العلم وحسن العاقبة فيها. جعلنا الله وإياكم ورزقنا جميعا التمسك بالسنة ورزقنا الثبات عليها إلى لقائه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يفرش الأثاث الغالي لإحدى زوجاته والثانية يفرش لها الأثاث الرخيص؟ أثابكم الله. لا يجوز للمسلم إذا كانت عنده زوجتان أن يفضل بينهما في مأكل ولا في ملبس ولا في مشرب ولا في نفقة إلا بوجه شرعي صحيح. فإذا اشترى لإحداهما أثاثا يشتري للأخرى، وهذا الأثاث لا يفضل إحداهن على الأخرى، لكن قدر الأثاث، لو فرضنا مثلا واحدة عندها طفلان والثاني عندها ستة أطفال، فاشترى للأولى مثلا ستة غرف نوم لأولادها واشترى للثانية غرفتين، ما نقول هذا ظلم لأن هذا مشروع بسببه، إنما يكون العدل في الأصل وهو أن يعطي هذه كما يعطي هذه في النوعية، يعني إذا جاء يشتري هذه نوعية من الأثاث جيدة يشتري لتلك نفس النوعية أو ما يوازيها برضاها، أما أن يفضل بينها بينهما فهذا من الظلم. وهكذا إذا كان عنده أكثر من زوجة عليه أن يتق الله وأن يعدل بين نسائه وأن لا يظلمهن وأن يجبر خواطرهن وأن يسأل الله المعونة على ذلك، لأن المسلم يفتقر إلى الله عز وجل فيمده الله بحوله وقوته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فعلى المسلم أن يسأل الله التوفيق وأن ينزع من قلبه الميل لإحدى الزوجتين على حساب الأخرى، لأن ذلك لا يرضي الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يسيء الظن بأولاده وبناته ويدعو عليهم الدعاء السري؟ أثابكم الله. هذا لا شك أنه من الإثم والحرج. إذا أثر على الله العبد الرعية فعليه أن يقسم بالسوية وأن يحسن النية وأن يقيمهم على طاعة الله ومحبة الله بالتزام الحدود الشرعية. لا يجوز لأحد تولى مسؤولية عن أحد صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلا وهو يمشي بهذه الأصول الشرعية، أن يكون حسنا في نيته، فلا يجوز له أن يسيء الظن. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. المسلم عليه أن يأخذ بهذه الأصول الشرعية لأنه أتقى لله وأرضى لله عز وجل إذا سلك هذا المسلك، وإلا فوالله ليوردن نفسه الموارد التي لا تحمد عقباها لا في الدنيا ولا في الآخر. إياك أن تكون سيء الظن، لأن سوء الظن عواقبه وخيمة، ومن كان فاسدا والعياذ بالله في نفسه ساءت ظنونه في الناس. الشخص الذي يكون عفيفا عن أعراض المسلمين بعيدا عنهم قل أن تجده يتهم أحدا بالسوء، حتى يرى المرأة تمشي مشي ما هي طيبة يقول لها ما أظنها ما يريد غفلة عن أعراض المسلمين والبعد عنها والسلام منها ما أمكن، وحمل الشيء على أحسن محامل. يقولون غافل ولا يكون العياذ بالله مجرما متهتكا في حدود الله عز وجل. ولكن والعياذ بالله إذا كان خبيث النفس خبيث القلب دخل عليه الشيطان بقدر خبثه. من كان كثير التعرض لأعراض المسلمين وأذية بنات المسلمين وتتبعهم قل أن تجده ينظر إلى امرأة أنها عفيفة، حتى بنته يشك فيها وزوجته يشك فيها لأنه سلك المسلك الوخيم، وهذا من العذاب الأليم في الدنيا ولما ينتظره في الآخرة إن لم يتب أكثر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انظر كيف الوعيد، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين الطيبون للطيبات، عدل من الله فوق سبع سماوات. قال بعض المفسرين الخبيثات الكلمات الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فالشخص إذا خبث لا يطلب إلا خبثا نسأل الله العافية والسلام، وإذا طاب لا تسمع منه إلا طيبا ولا ترى منه إلا طيبا. على المسلم أن ينزه قلبه من سوء الظن بالمسلمين، فإذا ساء ظنه في عبد صالح فإثمه أعظم، وإذا ساء ظنه في أمه وأبيه وزوجته وبنته وبني عمه وقرابته فإثمه أعظم. يكون له إثمان، إثم سوء الظن وإثم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، ولا يجوز أن يجلس يتحسس ويتجسس على أولاده وإذين. نعم الحزم والتعامل هذا له ضروء أصول خاصة يسلك الإنسان في أحوال خاصة، هذا مستثنى. أما أن الشخص كلما رأى شيئا فسره بهواه ثم يأتي ويقول للشخص والله أنا كنت مخطئ أنا اجتهدت، تجتهد في أعراض المسلمين؟ تجتهد في عوراتي؟ لقد فصل الله كل شيء تفصيلا، ولن يخرج أحد من الدنيا إلا وقد قامت عليه حجة الله. هذا الذي يسمعه الناس وتسمعه يا طالب العلم من آيات الكتاب وأحاديث السنة التي تنهاك عن سوء الظن بالمسلمين، لا تبقي لك عذرا بين يدي الله بعدها أن تسيء الظن بالمسلم. إياك والعبث، لا تعبث في دين الله وشرع الله وتتحمل ما أنت في عافية منه. تقول والله أنا ما أدري أنا كنت أظن ما تنفع. الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن، وهذا يدل على أن أكثر الظن فاسد وأن القليل منه صادق، والحكم في الشرع للغالب والقليل لا حكم له، فابقى على الأصل. ومن هنا أوصيك أخي أن تتق الله عز وجل، وأوصي هذا الرجل أن يتق الله في رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. مسؤول ما الذي كان في قلبه؟ البعض بمجرد أن يرى ابنه خرج مع إنسان مثلا قليل الصلاح يظن أنه ذهب إلى الفساد. نعم قليل السوء شر وبال، لكن فرق بين أن تراه مع قليل سوء وبين أن تتهمه بالسوء. ومن هنا لا يجوز الاتهام بالاحتمالات وبالظنون الفاسدة، فهذه لا يجوز للمسلم أن يسلك سبيلها، وعواقبها وخيمة ونهاياتها أليمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما في القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم مما يعين على سوء الظن احتقار الإنسان لغيره. يأتي مثلا يحرض على الصلوات الخمس في المسجد ويرى جارا له لا يصلي في المسجد، قد يكون يصلي في بيته وهذا خطأ، ونقول أن الجار مخطئ، والمنبغي عليك أن تسأل من الذي أمرني به الشرع. أمرك الشرع أن تنصحه، وأمرك الشرع أن تدله على الخير، لكن ما أمرك بمجرد أن لا تراه في المسجد أن تظن أنه قد ضل ضلالا مبينا، وأنه فاسد، وأنه هذا مسلك ما هو طريق، وأنه تحمله على أسوأ المحامل إذا رأيت منه، لا يجوز هذا. وكم من أناس تراهم الآن، في بعض الناس قد ترى المرأة كاشفة وجهها وتدخل إلى السوق كاشفة الوجه، وهذا حدث حتى في حوادث رأيناها وشاهدناها، أقسم بالله رأينا بعض النساء أنها كاشفة للوجه، وبمجرد أن يتعرض لها رجل ربما تفعل به من الإهانة والأذية ما لا تفعله المرأة الشاكرة لوجهها من شدة حرصها وغيرتها على عرضها. لا تحسب أنه فقط بمجرد أن يلتزم الإنسان بشيء أن غيره ساقط، وقد ترى هي تراها كاشف الوجه، قد ترى أنت عدم جواز كشف الوجه وهي ترى جواز كشف الوجه، أو نشأت في بيئة تكشف الوجه، لكن لن تتسامح في أحد ينص عرضها بخدشة، وما يمكن أن تسمح لأحد أن ينال من عرضها شيئا. لكن هذا كله سببه اختلال الموازين عند البعض. البعض بمجرد أن يرى في نفسه صلاحا أو تقوى ظن أن من كان دون هذا الصلاح أنه على هلاك، ولذلك يقول الله تعالى كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية دليل على أن المظاهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، سبحان الله، السخرية من ماذا تكون؟ من شيء تراه في الظاهر، ولذلك رد الله الخيرية ليس إلى الظاهر الذي تراه ولكن إلى الباطن. قالوا تبدا له كما في الحديث الصحيح يشرب الخمر، هذا شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم نه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن لا يسيء الظن بإخوانه المسلمين فضلا عن قرابته، فضلا عن والديه، فالإثم في هذا عظيم، فضلا عن الصالحين، عن الأخيار. وهذا الأمر يتوسع فيه البعض بسبب الغرور بالنفس، وهذا ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحتقر الناس، ولا تظن أن محافظتك على الصلاة الخمس في المسجد تبيح لك أن تتسلط على أعراض المسلمين. الشخص يخرج من المسجد فلا يرى جاره ويأخذ حسناته من صلاته، فإذا خرج يقول انظروا إلى هذا الجار ما في خير، ما يصلي معنا، ربما الصلاة التي صلاها ذهبت حسناتها لهذا الجار. لكن لو جاء وخرج وقال يا فلان فلان ما يصلي معنا، ما رأيك أن نذهب نزوره لعل الله أن يهدي، الرجل هذا في خير، ما رأينا منه شر، ننصحه للصلاة وندعو إلى الصلاة. هذا هو الذي يأمر به الشرع، هذا هو الذي يدعو إليه، هذا هو الخير الذي ينتظر من كل إنسان فيه خير. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم ألا يسيء الظنون بالناس، وألا يحملهم على على أسوأ المحامل، ومن فسد ساءت ظنونه، من ساءت ظنونه عظم ندمه وعظمت حيرته وظل ضلالا مبينا، لأنه سلك سبيل الشيطان وأغضب الرحمن في أذية أهل الإيمان. أسأل الله بعزته وجلاله أن يتوب علينا وهو التواب الرحيم، وأن يسلمنا ويسلم منا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض الناس يخاف من العين حتى إنه يترك بعض الأعمال الخيرة أو الخيرية أو يترك غيرها بسبب خوفه من العين، فما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، العين حق، وقال يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. فهذا يدل على أن العين، قالوا